السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ حديثنا النهاردة عن الغفلة. اللهم نعوذ بك من شر الغفلة، ونسألك حسن التصرف ونعوذ بك من سوء التصرف. الغفلة في كل شيء مش كويس. الغفلة عدم المعرفة أو المعرفة والنسيان، أو الشيء يكون متواجد ولم نصل إليه، دي برضك تعتبر غفلة. فالإنسان بيكون عنده أشياء ومش دريان عنها، دي غفلة. غفلة طبعا يعني إذا تصرف تصرف آخر بيقول يا أنا ما عملتش كده، ده كان عندي والله الشيء الفلاني، أو كنت أقدر أعمل الشيء الفلاني، أو عندي الإمكانية لكده، أو إلى آخره، أو ليه ما عملتش الشيء ده. بتتضح للإنسان أمور فيما بعد. السبب إيه؟ إن فيه بتطرق ظروف وبتجعل الإنسان عنده حواسه ووعي وإدراكه يتفتح لأشياء كثيرة جدا كان يراها ولا يعرف كيف يتعامل معها، أو ما هي طبيعتها، أو ما هي نتائجها، أو إلى آخره من كل تلك الأشياء التي منها الممكن أن تعود عليه هذه التصرفات وفقا لما كان يظن خلاف ذلك. ومش دريان الشيء دوت هيكون لي شيء كويس، لكنه ظن أن الشيء الآخر هيكون أفضل، وقد يكون هذا الخطأ. على سبيل المثال اللي ما مثلا في المدرسة الطالب اللي يلعب وما بيذاكرش وما بيجتهدش وما بيبذل جهوده في سبيل العلم المفروض انه يحصله ويتعرف عليه حتى يحصل على تقديرات عالية او اعلى الدرجات الممكنة. الله ما قعدتش ليه، ركزت شوي، ليه ما عملت الشيء الفلاني، ليه ما حضرتش، ليه ما سويتش، ليه ما رجعتش، ليه ما قلتش، ليه ما انتبهتش، ليه ما حفظتش، ليه ما فهمتش. طبعا دي طبائع في البشر، والكل بيمر بهذا، الكبير والصغير، الذكي والغبي في الغفلة. لكن نسأل الله هنا الدعاء الذي يعني يستجاب، فربنا ينور لنا بصيرنا ويقودنا الى هذا الطريق اللي احنا مجريانين عنه وفيه الخير. بركاته. طبعا بنجد انفسنا لنا طلبات واخرين بنفذوها، قد تكون في المستطاع وقد تكون في غير المستطاع، قد تكون في المستطاع احيانا وغير المستطاع احيانا. اذا في الممكن وفي المستحيل وفي من داودة. من داودة يعني ممكن يكون هناك تسهيلات، ممكن يكون في تعقيدات. الشيء الذي نظن انه هو صعب قد يكون سهل، والشيء الذي قد يكون سهل قد يكون صعب. على سبيل المثال هو التناسل بين الحيوانات، ما أكثر تناسلهم، الدجاج والطيور والحيوانات والحشرات وكل الكائنات، ولكن نجي عند الإنسان بنظمها وبرتبها بيجعلها صعبة أو بيجعلها منظمة وتحتاج إلى تلك يعني التنظيمات والعلاقات الحسنة، ونجد هناك مسارات يصعب فيها التوافق والرضا والعيش سويا، وإنما نجد الخلافات والمشاكل والصعوبات التي يختلقها الإنسان أو الحياة بمعنى أصح يعني. ولكن الإنسان يستطيع أن يتعايش مع كل الظروف، والدليل على ذلك أهو تعميره للصحراء وعايشه فيها رغم عدم وجود المياه، رغم عدم وجود كل تلك الظروف التي كانت في السابق مناسبة للعيش. كان الناس تلجأ إلى الأنهار وإلى الظروف الجوية الحسنة، الجو المعتدل، وبدأ الإنسان يتكيف مع كل تلك الصعوبات التي تواجهه في حياته في أي مكان يستطيع أن يعيش، على في البحار، في الفضاء، في الصحراء، في الأدغال، في الغابات، في كل مكان. ولكن طبعا ما يجد مناسبا وفي المستطاع ويستطيع أنه يعني يجد فيه سهولة يعني يستمر فيه، ويترك الأشياء الأخرى التي قد يصعب عليه ذلك إلا من أجل أغراض أخرى مثل الأبحاث والاكتشافات والتجارب وكل هذه والدراسات وما شابه. أدي إحنا في رمضان وبتتغير الحياة، نمط الحياة بتغير، الكلام بيصبح أغلبه كده وفي الصبغة الدينية أو محاولة أن يكون هناك يعني الاقتباس من الدين قدر المستطاع وتعميمه بحياتنا أو الالتجاء إليه والأخذ منه النهل منه لما فيه من الخير والصالح لنا، من العبر، من العظة، من الأشياء اللي تنفعنا وتفيدنا في حياتنا، الأشياء الكويسة، الأشياء اللي نستمر فيها ونظل نتعامل مع كل ما يحدث من أمور في حياتنا، ونقول الحمد لله والشكر لله على كل شيء. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، ويسر لنا الأمور، واشرح لنا الصدور، ونور لنا العقول، وبارك لنا في الأرزاق.